بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالسنا في علم أصول الفقه من خلال متن مختصر المناري لطاهر بن حبيب الحلبي، الذي اختصر فيه متن المنار منار الأنوار للإمام النسفي رحمه الله تعالى ورضي عنه ورضي الله تعالى عن جميع علمائنا. قال: فصل. المشروعات نوعان، أحدها عزيمة، وهي أربع أنواع هي أصول الشرع الشريف. قال: المشروعات نوعان، أحدهما أليس كذلك؟ أحدهما أم أحدها عندكم؟ أحدهما. قال: فصل. المشروعات نوعان، أحدهما عزيمة، وهي أربع أنواع هي أصول الشرع الشريف. فرض، وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، وحكمه اللزوم تصديقا بالقلب فيكفر جاحده، وعملا بالبدن فيفسق تاركه بغير عذر. وواجب، وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة، وحكمه اللزوم عملا بمنزلة الفرض. وسنة، وهي الطريقة المسلوكة في الدين، وحكمها المطالبة بإقامتها من غير استراب ولا وجوب. ونفل، وهو ما زاد على العبادات، وحكمه إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه. ويلزم بالشروع، والتطوع مثله. ومباح، وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب. ورخصة، وهي ما تغير من عسر إلى يسر بعذر. مرة أخرى. قال: فصل. المشروعات نوعان، أحدهما عزيمة، وهي أربع أنواع هي أصول الشرع الشريف. فرض، وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، وحكمه اللزوم تصديقا، بالقلب فيكفر جاحده، وعملا بالبدن فيفسق تاركه بغير عذر. وواجب، وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة، وحكمه اللزوم عملا بمنزلة الفرض. وسنة، وهي الطريقة المسلوكة في الدين، وحكمها المطالبة بإقامتها من غير استراض ولا وجوب. ونفل، وهو ما زاد على العبادات، وحكمه إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه. ويلزم بالشروع، والتطوع مثله. ومباح، وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب. ورخصة، وهي ما تغير من عسر إلى يسر بعذر. فيما سبق كان الكلام في الاستدلال وأقسام الدليل من الكتاب والسنة، وكان آخر هذه الأقسام هو أقسام الوقوف على مراد المتكلم. أقسام الوقوف على مراد المتكلم، يعني وجوه الوقوف على مراد المتكلم، أو هو الاستدلال. وعرفنا أن الاستدلال يكون بعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص. وتبع ذلك كلام في بعض الاستدلالات الفاسدة التي لا تجري على مذهبنا، وإن كانت صالحة عند غيرنا. أما في هذا الموضع أو في هذا الفصل، فإنه يشرع بالكلام على ما يترتب على الأدلة أو ما يترتب على الاستدلال، وهو الأحكام التي تثبت بعملية الاستدلال. فقد تكلمنا في أثناء كلامنا في أقسام النظم على وجوب وحرمة واستحباب ونحو ذلك. فكان من المناسب أن يتناول في هذا الفصل تفصيل الكلام على هذه الأقسام. كان من المناسب أن يتناول في هذا الفصل تفصيل الكلام على هذه الأحكام، على هذه الأشياء، يستوفيها. نعم، أن يبين ما يشرع بهذه الاستدلالات. نعم، قال: فصل. المشروعات نوعان. المشروعات أراد بها ما شرعه الله تعالى لعباده وجعله طريقا مسلوكا في الدين، كما نقول شريعة الماء، يعني هذه القناة المعروفة التي يجري فيها الماء. فالمسلم يسير في الشريعة التي شرعها الله تعالى له، كما أن الماء يسير في شريعته المرسومة له. فمن هنا جاءت الشريعة، ومن هنا نقول الشرع. فالشرع هو تشريع الله لنا، لكننا استعملناه في المفعول أي المشروع، فصرنا نقول شرع الله أي ما شرعه الله تعالى لنا. فنقول على الأحكام هذا شرع الله، الأحكام هو مشروع الله، هي مشروع الله، الأحكام هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة أصل اللغة، لكن صرنا نصطلح في ذلك على أن المشروعات هي الشرع. المشروعات هي الشرع، لماذا؟ لأن الشرع هو الذي أنتج المشروعات، التشريع هو الذي أنتج هذه المشروعات، فصرنا نقول عليها شرع. وهذا في اللغة سائغ ومعروف وكثير جدا، استعمال المصدر في المفعول، هذا كثير جدا. نعم، قال: فصل. المشروعات نوعان. نوعان لأنه يأتي على مرتبة أولى، يأتي في المرتبة الأولى على ما شرع عليه، هكذا يأتي على ما شرع عليه، فهذه المرتبة الأولى وهي التي تسمى عزيمة. ثم تأتي المشروعات كذلك على نزول عن هذه المرتبة، تأتي على نزول عن هذه المرتبة، وهي التي تسمى هي أيضا من الشريعة وليست من خارجها، انتبهوا، هي من الشريعة وليست من خارجها، لذلك كانت هي المرتبة الثانية من الشريعة، من أحكام الشريعة، كانت نوعا ثانيا من المشروعات نفسها التي شرعها الله تعالى لعباده، هي التي تسمى الرخصة، التي تسمى الرخصة. فالمرتبة الأولى التي تأتي على ما شرعت عليه هي العزيمة، المرتبة الثانية التي تنزل عنها لعذر هي الرخصة. فصارت المشروعات التي شرعها الله تعالى لعباده على نوعين، على عزيمة ورخصة. نعم، على عزيمة ورخصة. وعلى هذا يسير تفصيل الفصل كله، على هذا يسير تفصيل الفصل كله إن شاء الله تعالى. قال: عزيمة. قال: المشروعات نوعان، أحدهما عزيمة. العزيمة على وزن فعيلة، وهي من العزم بمعنى القصد المؤكد، القصد المؤكد. فتقول: عزمت على كذا. الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت بمعنى إذا قصدت قصدا مؤكدا، فإذا تقول عزمت على كذا يعني قصدت إليه ونويته قصدا مؤكدا، قصدت إليه قصدا مؤكدا، نويته نية مؤكدة، فهو شيء، إذن هو شيء زائد فوق مجرد القصد أو مجرد النية، شيء زائد فوق مجرد القصد ومجرد النية. والفعيلة هنا بمعنى المفعولة، يعني هي معزومة، هي معزومة، نعم، أي مقصودة قصدا مؤكدا، هي مقصودة قصدا مؤكدا، نعم، ومنوية نية مؤكدة. هذا كله من حيث اللغة، هذا كله من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، فالعزيمة هي ما ثبت ابتداء بإثبات الشارع له على أنه حق له، ما ثبت هكذا على صورته الأولى، يعني بإثبات الشارع، ما ثبت ابتداء يعني على صورته الأولى، بإثبات الشارع له على أنه حق له، يعني أن العزيمة هي ما ثبت ابتداء، هذا هو، يعني على مرتبته دون نزول كما عرفنا، وثبت على ذلك حقا للشارع، ويدخل في ذلك هذا الكلام، هذا التعريف يدخل فيه ما يتعلق بالفعل وما يتعلق بالترك. فما يتعلق بالفعل كالعبادات المفروضة أو الواجبة، وما يتعلق بالترك فكالمحرمات. فكل هذا داخل في العزيمة، كل هذا داخل في العزيمة، سواء يعني بالتنصيص عليه أو بفهمه من التنصيص على خلافه. قطع الصوت. طيب، لم ينقطع. كل هذا داخل في العزيمة بالتنصيص عليه أو بفهمه من التنصيص على خلافه. قال: وهي أربعة أنواع. وهي أربعة أنواع، يعني أن هذه العزيمة تأتي على أربعة أنواع. فما الذي جعلها على أربعة أنواع؟ هذا ما يسمى وجه الحصر. تجدون كثيرا في كتب أهل العلم أن يقال وجه الحصر كذا وكذا، فلابد أن تعرفوا ذلك، لابد أن تفهموا اللغة التي تتردد كثيرا في كتب أهل العلم. هناك لغة علمية، هناك أشياء تكرر في كل كتب أهل العلم، هناك لغة علمية مشتركة، هذه لغة علمية تسمى علمية متداولة لغة، هناك جمل حتى معروفة، من هذه الجمل يقولون وجه الحصر كذا وكذا، يعني التعليل والتفسير لجعل الأنواع أربعة أو خمسة. هذا هو التعليل أو التفسير لجعل الأنواع أربعة أنواع أو خمسة أنواع وهكذا. يعني كيف انتهت الأنواع إلى أربعة، أو كيف انتهت الأنواع إلى خمسة وهكذا. فما وجه الحصر، حصر العزيمة في أربعة أنواع؟ هنا معنى هو قال، قال بالضبط: وهي أربعة أنواع. ما الذي جعلها أربعة أنواع؟ قالوا: إن العزيمة لا تخلو، يعني حالها لا يخرج عن أن يكون منكرها كافرا، أن يكون جاحدها كافرا، أو لا يكون كافرا. نعم، لا تخلو العزيمة من أن يكفر جاحدها أو لا يكفر جاحدها. فإذا كان جاحدها يكفر فهذه هي العزيمة، فهذه هي العزيمة وهي الفرض، وهذا هو النوع الأول. إذا كان منكر هذا الحكم يكفر به، بهذا الإنكار يكفر، بهذا الجحد، فهذا هو الفرض. الحالة الثانية ألا يكفر جاحدها، فإذا كانت لا يكفر جاحدها فإما أن يعاقب بتركها أو لا يعاقب، إما أن يعاقب بتركها أو لا يعاقب بتركها. فإن كان يعاقب بتركها فهذه العزيمة هي ماذا؟ هي الفرض. هذه العزيمة هي الفرض. إذن العزيمة الأولى هي، هذه هي الواجب. إذن العزيمة الأولى هي الفرض، والعزيمة الثانية هي الواجب. يعني إن كان جاحدها يكفر فهذه العزيمة هي الفرض، وهذا هو النوع الأول. وإن كان صاحبها لا يكفر فإما أن يعاقب على ترك هذه أو لا يعاقب. فإن كان يعاقب بتركها فهذه العزيمة هي الواجب، وهذا هو النوع الثاني بعد الفرض. وإن كان لا يعاقب تاركها، تارك هذه العزيمة، فإما أن يلام أو لا يلام. هناك شيء غير العزيمة وهو اللوم، اللوم. فإما أن يلام أو لا يلام. فإن كان يلام بتركها فهذه العزيمة هي السنة، فهذا هو النوع الثالث. وإن كان لا يلام بتركها فهذه العزيمة هي النفل، إن كان لا يلام بتركها فهذه العزيمة هي النفل، وهذا هو النوع الرابع. إذن عندنا ما الذي جعلهم حصروا الأنواع في أربعة العزيمة؟ قالوا: هذه العزيمة نظرنا فيها وسألنا أنفسنا سؤالا، هل يكفر جاحدها أو لا يكفر؟ إن كان يكفر جاحدها فهذه العزيمة هي الفرض. طيب، وإن كان لا يكفر جاحدها، وجدنا أن هناك احتمالات. إن كان لا يكفر جاحدها فهل يعاقب؟ الكفر غير العقاب، هذا شيء آخر. هل يعاقب أو لا يعاقب؟ قالوا: فإن كان يعاقب عليها فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، هذه العزيمة هي الواجب، وهذا هو النوع الثاني. النوع الأول الفرض، يكفر جاحده. النوع الثاني يعاقب تاركه أو جاحده. الأول طبعا يكفر جاحده ويفسق كما سنعرف الآن. لكن هذا الواجب هل يعاقب؟ هل يعاقب عليه أو لا يعاقب؟ قالوا يعاقب. فإذا كان يعاقب، إذا كان يعاقب فهذا هو الواجب، هذا هو النوع الثاني. وإن كان لا يعاقب فننظر، هناك تفصيل في عدم العقاب، هناك تفصيل في عدم العقاب. فنظروا وجدنا أن عدم العقاب يحتمل الملام ويحتمل عدم الملام، يعني يحتمل المؤاخذة ويحتمل عدم المؤاخذة، يحتمل شيئا من الذم واللوم ولا يحتمل وشيء لا يحتمل ذلك. فإن كان يلام على ذلك فقالوا هذا هو السنة، لأن صاحبها لأن تاركها يلام. قالوا وإن كان لا يلام فهذا هو النفل، إن كان لا يلام فهذا هو النفل. فهذا وجه الحصر في أربعة أنواع، هي الفرض والواجب والسنة والنفل. ونفهم من هذا أن الحنفية يفرقون بين السنة وبين النفل. نفهم من هذا أن الحنفية يفرقون بين السنة وبين النفل، ونفهم أن السنة يترتب عليها شيء هو اللوم والذم أو خسران الشفاعة. نعم، لأن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرم شفاعته. إذن فهناك مقابل لترك السنة، ليس عقابا، يعني ليس كترك الواجب، ليس عقابا، ولكنه يوجد مقابل أعم من أن يكون هذا المقابل أعم من أن يكون ماذا؟ أعم من أن يكون العقاب. العقاب شيء أخص، المقابل أعم من أن يكون عقابا. نعم، هذا بخلاف ماذا؟ سيأتي كل ذلك. أخوكم يسأل ما معنى ترك السنة، سيأتي كل ذلك إن شاء الله. ترك السنة يلزم منه اللوم، يعني لا نقول إنه لا يقابل بشيء، بخلاف النفل. النفل لا مقابل له، لا عقاب ولا ملام، ولذلك سنأتي في الكلام على النفل وسنفصل فيه ونقول إن تاركه لا يلام، يعني لا يلام ولا يعاقب، لا يؤاخذ أصلا. ولذلك بعض الشراح اقتصر على في تعريفه على أن قال، أو في حكمه على أن قال إنه يثاب فاعله فقط. طب وتاركه لا أسكت عنه، لا تقول فيه شيئا، لأنه ليس فيه شيء، تاركه ليس فيه شيء، بخلاف تارك السنة. سيأتي تفصيل ذلك. نحن عندنا في مذهبنا الحنفي نفرق بين السنة والنفل. والسنة عندنا كذلك على مرتبتين، هذه السنة المؤكدة وهذه السنة سنن الزوائد. نعم. فالآن أقول النفل لا مقابل له، لا عقاب ولا ملام، خلاص. السنة لها مقابل وهو الملام وحرمان الشفاعة، ولكن ليس لها عقاب. العقاب يقابل ماذا؟ يقابل ذلك، يقابل أو يكون في ترك الواجب وترك الفرض، في ترك الواجب وترك الفرض، ولكن يتميز الفرض عن الواجب بأن جاحد الفرض يكفر دون الواجب، وسيأتي كل ذلك إن شاء الله. هذه معرفة مبدئية تمهيدية، وإلا فإنه لا بد من معرفتك بحقيقة السنة وحقيقة النفل لنفهم وجه عدم الترتب، ترتب المؤاخذة على النفل مع ترتبها على السنة. يعني لماذا كان الملام وكان التوبيخ وكان الذم وكان حرمان الشفاعة مترتبا على ترك السنة ولم يكن مترتبا على ترك النفل؟ ما الفرق بين السنة والنفل؟ هذا سيأتي. إذن عندنا ما يقابل الواجب والفرض من الأشياء المطلوبة، يعني أو من الأشياء التي حض الشرع عليها، عندنا ليس شيئا واحدا، ليست السنة مرادفة للنفل والتطوع، لا، الأمر ليس كذلك. السنة عندنا شيء والنفل شيء. نعم. ومن الضروري، هذه الأحكام الأربعة للعزيمة، فمن الضروري أن يسأل هنا، هذا سؤال ضروري ينبغي أن يكون قد أتى في أذهانكم، وأين الحرام والمكروه؟ وأين الحرام وأين المكروه؟ فأقول: تذكر أننا قلنا في تعريف العزيمة إنه يدخل فيه ما هو فعل كالفروض والواجبات، ويدخل فيه كذلك الترك كالمحرمات. فالحرام عندنا داخل في الفرض أو في الواجب، لأنه إن ثبت بدليل قطعي كان الترك فرضا كشرب الخمر والزنا، وإن ثبت بدليل ظني كالمحرمات المختلف فيها كان الترك واجبا. والمكروه داخل تحت السنة، لأن ترك المكروه ترك السنة مكروه، لأن ترك السنة مكروه، وفعل عكس المكروه سنة، أن تترك المكروه وتفعل ما أمرت به سنة. نعم. والمباح داخل تحت النفل، والمباح داخل تحت النفل، لأن ترك النفل لا يترتب عليه شيء، وكذلك المباح، وإن كان قد ذكر المباح هنا في المختصر ولم يذكره هناك في منار النسفي الأصلي. نعم. ولكن اعلم أن هذه الأقسام للعزيمة لها اصطلاح خاص في مذهبنا الحنفي، هذه الأقسام للعزيمة لها اصطلاح خاص في مذهبنا الحنفي. الآن أنتم تدخلون إلى معرفة جديدة من الاصطلاح، اصطلاح أصول الفقه عند الحنفية. الحنفية لهم اصطلاح خاص في أصول الفقه، الحنفية لهم اصطلاح خاص في أصول الفقه. نعم. نحن نقول الفرض والواجب، ونقول الحرام والمكروه تحريما، انتبهوا، نقول الفرض ونقول الواجب، ونقول كذلك الحرام والمكروه تحريما، ونقول السنة والنسخ، ونقول المكروه تنزيها، وإن كنا كذلك نستعمل الاستعمال الشائع عند الجمهور اختصارا وتيسيرا عند عدم القصد إلى البيان. نعم. وعند وضوح الأمر وعدم الاشتباه، وسوف أبين كل ذلك إن شاء الله تعالى في معرض الكلام على الأحكام، في معرض الكلام على الأحكام. إذن نحن عندنا اصطلاح خاص عند الحنفية سوف أتعرض له، لا أريد أن أتعرض له الآن لأنه له موقف أو له مكان سنتعرض له فيه إن شاء الله. قال: وهي أربعة أنواع هي أصول الشرع. قال: وهي أربعة أنواع هي أصول الشرع. أصول الشرع أي هي أركان الشرع وأساسه، والشرع المراد منه هنا المشروع، المشروع استعملنا المصدر في المفعول كما ذكرت قبل قليل. نعم. فالشرع الذي أصلا هو عملية التشريع، يراد به هنا نفس المشروعات في الإسلام، يراد به نفس المشروعات في الإسلام. فأصول الشرع هنا أي جمهرة الأحكام التي تتكون منها الشريعة، أصول الأحكام التي تشرع ابتداء، هذا هو، هي أصول الأحكام، هي الأساس من الأحكام، الأركان والأصول من الأحكام، هذا هو معنى قوله هي أصول الشرع. كما هذا يذكرني بقوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أم الكتاب يعني هي الأساس، هي الركن، إما على التفسير أنها الأكثر، وإما على التفسير أنها هي التي يرجع إليها لتفسير المتشابه، يعني على التفسير على اختلاف المفسرين في ذلك، لا ينبغي أن نخوض في هذا الآن. نعم. فهذا هو معنى أنها الأصول، أنها الأصول. قال: وهي أربعة أنواع هي أصول الشرع: فرض، وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. فرض وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. أصل الفرض في اللغة هو القطع، أصل الفرض في اللغة هو القطع، وبمعرفة المعنى اللغوي نلمس المعنى الاصطلاحي، بمعرفة المعنى اللغوي نلمس المعنى الاصطلاحي. فالمعاني اللغوية لا تتلاشى بالتمام عند المعاني الاصطلاحية، انتبهوا إلى هذا جيدا، المعاني اللغوية لا تتلاشى تماما عند المعاني الاصطلاحية، وإنما تتشكل فيها وتبقى مادتها الأولى، ولكن تتبدد فيها، لا تتبدد في الهواء، لا تختفي، لا تتلاشى، لا تذهب، لا تدخل في العدم، لا يكون المعنى الاصطلاحي معنى جديدا تماما من بابه من أوله هكذا، لا، ستجدون أن المعاني الاصطلاحية لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بالمعاني اللغوية، وأن الحقيقة هي أن المعاني اللغوية الواقع يعني الذي جرى هو أن المعاني اللغوية بثت في المعاني الاصطلاحية، بثت فيها، تشكلت بهيئة معينة، لكن بقيت مادتها الأولى كما هي. نحن في علم الفقه نقول الفقه أصل الفقه في اللغة ماذا؟ العلم. الفقه في اللغة أصله الفهم، في اللغة أصله الفهم، وفي الاصطلاح الشرعي العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط أو المستنبطة من الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط أو المستنبطة من الأدلة التفصيلية. وهناك كلام في تدقيق هذه، في المستنبط أم المستنبطة، المعرفة أم العلم أم كذا، وهذا العلم هو المسائل المدونة أم هو نفس عملية الإدراك، على الخلاف في تفسير معنى كلمة علم، هل هو الإدراك، هل هو نفس المسائل، هل هو الملكة، على الخلاف في كل ذلك. لكن في النهاية سنلمس المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي. الفقه الذي هو الفهم تشكل وتبدد في المعنى الجديد، لكنه موجود، هو تبدد في أنسجته، انتشر في أنسجته، لكنه موجود على صورته الأولى كما هي. نعم، فالفقه بمعنى الفهم لم يذهب في المعنى الاصطلاحي تماما. فكذلك هنا الفرض في الأصل بمعنى القطع، تقول فرضته يعني قطعته، فرضته يعني قطعته. وبمعرفة المعنى اللغوي نلمس كما قلت المعنى الاصطلاحي. طيب، ما الفرض في الاصطلاح؟ الفرض في الاصطلاح هو الحكم الثابت بدليل قطعي كما قال المؤلف، الحكم الثابت بدليل قطعي لا شبهة فيه. طيب، ثابت بدليل قطعي ويكون لا شبهة فيه، يعني أما كونه دليلا قطعيا أي في ثبوته فهو مقطوع بثبوته، وهذا يكون في القرآن العظيم وفي الحديث المتواتر، هذا يكون في القرآن العظيم وفي الحديث المتواتر. أما الظنيات فإنها لا تثبت الفرضية وإنما تثبت الوجوب، فأحاديث الآحاد تفيد الظن، أحاديث الآحاد تفيد الظن، هذا معروف، هذا لا يختلف فيه أحد أصلا، أحاديث الآحاد تفيد الظن. فإن كانت كذلك، إن كان هذا شأنها وهذا أقصى ما تثبته، إن كانت كذلك فإنها يثبت بها الوجوب ولا تثبت بها الفرضية، يثبت بها الوجوب ولا تثبت بها الفرضية، إنما يثبت بها الوجوب. نعم، فأحاديث الآحاد إذن تفيد الظن، لأن الظن غير قاطع، الظن غير القطع، ما أفاد الظن لا يفيد القطع، هذا تناقض أن يفيد الظن والقطع، لا، هو يفيد، إما أن يفيد الظن وإما أن يفيد القطع. نعم، على تفاوت مرتبة الظن. ثم لا بد وأن تنتفي الشبهة عنه كذلك في الدلالة، لابد أن تنتفي الشبهة عنه في الدلالة، ولذلك قال بدليل قطعي لا شبهة فيه، بدليل قطعي لا شبهة فيه. نعم، والمراد هنا بالثبوت ثبوت اللزوم، انتبهوا إلى هذا جيدا، المراد بالثبوت ثبوت اللزوم، أي إلزام المكلف لا مطلق الثبوت. لماذا؟ لأن هناك بعض المباحات، لأن هناك بعض المباحات والنوافل ثابتة بدليل قطعي لا شبهة فيه، لا شبهة فيه، كاستحباب المكاتبة للرق، فهذا الاستحباب مقطوع به من قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وكجواز الصيد بعد التحلل، فهذا الجواز مقطوع به من قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهو قطع لكنه ليس فرضا، بل هو قطع بالاستحباب وقطع بالجواز، لذلك وجب التنبيه على أن المراد بالثبوت هنا هو ثبوت اللزوم، لأنه ليس واضحا من النص من المتن، ليس واضحا من المتن. ولذلك المتون لابد وأن تشرح، لا تأخذ المتون هكذا كما هي، المتون تشرح. لماذا؟ لأن الذي يؤلف متنا يعتمد على الموقف، يعني يعتمد على من يشرح لك هذا المتن. إنما يختصر الكلام ليحفظ ويبسط ليفهم. الشروح سهلة، لا تفزع من الكتاب الكبير، لا تفزع من الكتاب الكبير. الكتاب الكبير ينبغي ألا يفزعك. لماذا؟ لأنه إذا كانت لغته مبسوطة فهذا معناه أنك ستفهم، هو جعل كذلك حتى تفهمه. ولكنك خاف من الكتب الصغيرة التي يقال فيها إنها مختصرة، أو إنها شديدة الاختصار، أو إنها كثيرة المعاني قليلة الألفاظ. هذا هو الذي تخاف منه، خاف من هذا، الكتب التي يقال فيها إنها مختصرة جدا ودقيقة جدا ولا يوجد حرف في غير مكانه. أما الكتب التي تبسط، الشروح، هذه لا تفزع منها. البعض يقول يعني إنكم تعقدون المسائل وتقولون لابد من التدريج في الفقه ولابد من كذا، ونحن نقرأ في المغني لابن قدامة ونفهم، ونقرأ في شرح المجموع للإمام النووي ونفهم، في شرح المجموع نقرأ ونفهم، فالمجموع شرح المهذب، معذرة، نقرأ في المجموع شرح المهذب ونفهم في فقه الشافعي، ونقرأ حتى في بدائع الصناعة للكساني ونفهم. المشكلة ليست في اللفظ، هذه قضية بعيدة، ليست قضية أصلا، لذلك لم تكن قضية للمبتدئ، لم تكن قضية للمبتدئ. يعني لم نجعل صعوبة المتن، إذا كان المتن صعبا، حتى لو كان المتن صعبا يعني، وإن كان يستحب للمبتدئ أن يكون سهلا، لكن لم نجعل صعوبة المتن للمبتدئ شيئا لا يجعله مبتدئا. صعوبة المتن أمر يسير يعني، لكن في النهاية القضية قضية ماذا؟ قضية كيفية تناول المعلومة وكم المعلومة وعمق المعلومة وعمق المعلومة. هذه القضية، قضية عمق المعلومة وكيفية تناول المعلومة وسعة المعلومة. فلذلك البعض ينخدع إذا قرأ في الكتب الطويلة، قرأ فيها الكبيرة فقرأ وفهم. تقرأ في المغني لابن قدامة تفهم، تقرأ في المهذب للشيرازي تفهم، تقرأ في المجموع شرح المهذب تفهم، تقرأ في بدائع الصناعة تفهم. ومن قال إنك لن تفهم؟ ولكن كيف ستحيط بهذا الفقه كله من خلال في وقت قصير من خلال هذا الكتاب؟ لن تستطيع. ستكون متعمقا وفاهما ربما في بعض المسائل، ولكنك وبعد سنوات من القراءة إذا سئلت في باب لم تقرأه بعد تكون معرفتك صفر. ولذلك المتون المختصرة التي تنتهي سريعا هي التي يحاط بها العلم ابتداء، لذلك من الفشل الحقيقي أن تطيل الشرح جدا وتوسعه جدا على متن مبتدئ، بحيث تمكث سنوات في هذا المتن ويكون الطالب متعمقا جدا في المسألة التي درسها، فإذا سألته عن مسألة تليها يعني هو يكون بقي له سنوات في كتاب الطهارة مثلا، وتعمقه في الكلام وكذا، وإذا جاءت سيرة الذباب أو جاء الكلام على الذباب تقول له جاء من ذباب، الكلمة ركبت من ذباب، وفوائد لغوية وكذا وكذا. ثم إذا سئل عن شروط صحة الصلاة لم يعرف، لأنه لم يدخل بعد فيها. لا، هذا من الفشل في التعليم. الصواب أن تجري له دراسة متزنة سريعة على كل الكتاب أولا، ليحيط بالأبواب كلها إحاطة متساوية أولا، يكون عالما بالمسائل التي في كتاب الطهارة على مستوى في الكتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، يكون عالما بالمسائل التي في هذا المتن على مستوى هذا المتن. انقطع الصوت. طيب، إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم نعم، يكون محيطا، لبغي أن يكون محيطا إحاطة متساوية في كل أبواب هذا الكتاب على هذا المستوى، على هذا المستوى إحاطة تامة متساوية بما يتناسب، بما يتناسب مع مستوى هذا المتن، بما يتناسب مع مستوى هذا، مستوى هذا المتن، لا أن يكون متعمقا إلى أبعد حد في مسألة في الطهارة، فإذا جئت إلى المسألة التي بجوارها لا يعرفها، لا يعرفها أدنى معرفة ولا حتى على مستوى المتن. إذن لماذا وضعوا له المتن؟ إذن وضعوا له المتن حتى يدرسه دراسة كاملة أولا، بعد ذلك يخرج إلى كتب أوسع. والبعض يظن أنك إذا انتقلت إلى كتب أوسع هذا معناه أنها تكون أصعب، لا، الأمر قد يتعلق بالكيفية، كيفية الفهم، ويتعلق بالكمية، يتعلق بالكيفية والكمية، ولا يشترط أن يكون الأصعب، بالعكس بالعكس، الواقع وواقع الطلب والتجربة يشهدان بأن الصعوبة تكون في الأول، حينما تتفتق المسائل للمرة الأولى في ذهن الطالب، حينما تشرح له لأول مرة في ذهنه. بعد ذلك، بعد إذا أحاط بهذا المستوى المبتدئ أو ما فوقه قليلا، إذا أحاط به إحاطة تامة يستطيع أن يتوسع بعد ذلك. هذا التدرج يسهل لا يصعب. لا تفزع مثلا في النحو من أن الكتب طويلة جدا، أنت بعد قصر الندى ستكون الدراسة النحوية سهلة، مهما تفرعت في شروح الألفية، تقرأ في شرح ابن الناظم، تقرأ في أوضح المسالك، وفي شرح ابن عقيل، تقرأ في شرح المرادي، تقرأ في شرح الشاطبي في 10 مجلدات مثلا، تقرأ في شروح الكافية، تقرأ شرح الرضي على الكرضي الدين على الكافية، تقرأ في خزانة الأدب كتاب في 13 مجلدا يشرح شواهد الكافية، خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي، يشرح هذه الشواهد، كل هذا إذا أنت أتقنت قطر الندى وشرحين عليه، إذا أتقنت قطر الندى وشرحين عليه كل ذلك صار سهلا، لا أقول صار هينا يعني تستهين به، لا، صار سهلا بمعنى أنك تأسست وتدرجك يكون سليما. المقدمة الأجرومية مقدمة، ولذلك لن تشعر بتيسيرها كثيرا في القطر، تشعر بتيسيرها ولكن ليس كثيرا، هذا هو، تشعر بأنها يسرت لك لكنها ليس كثيرا. هذا الكتاب الذي نشرحه الآن، هذا مختصر المنار، إذا أنت فهمته جيدا جدا وفهمت هذا الشرح جيدا وقرأت مثلا شرح ابن قتلبغة مثلا عليه، وشرح ابن قتلبغة داخل في شرحنا، شرح ابن قتلبغة دخل في شرح هذا أصلا، هو شرح فيه زيادة عليه أصلا، فيه زيادة التفصيل وبسط وبيان. نعم، إذا أتقنت هذا المتن جيدا وفهمته جيدا تتدرج إن شاء الله تعالى بارتياح شديد في أصول الفقه الحنفي، تقرأ المنار، تقرأ شرح علاء الدين البخاري عليه أو الحسني عليه، تقرأ شرح الفرس، تقرأ أصول البزدوي، تقرأ نسمات الأسحار لابن عابدين على هذا الشرح، على شرح الحسني على متن منار الأنوار للنسفي، تقرأ شرح ابن ملك بالحواشي عليه، تقرأ أصول البزدوي بشرح العلاء البخاري عليه، عبد العزيز البخاري عليه، تقرأ كل هذا وأنت مرتاح، تقرأ كل هذا وأنت في راحة تامة. لا أقول لأن المسائل، لا، المسائل ستتوسع وتتشعب، ولكنك أسست وعندك المداخل، فهم أصول الفقه للمرة الأولى هو الذي فيه نوع صعوبة، بعد ذلك أنت تتوسع، فقراءتك في الكتب الكبيرة لا تظن أنها صعبة، لا، ولكنها صعوبتها في الكيفية وفي أن تفهم وفي أن تتأسس جيدا أولا، هذا هو. أما المتون فمختصرة، المتون مختصرة لا يؤخذ منها العلم مباشرة، تستطيع أن تأخذ العلم بنفسك من الشروح، يعني إذا وجدت شروحا كتبا مبسوطة تستطيع أن تقرأ من المسألة مسألة وقت، أن هذا الكتاب أطول بكثير، مجلد كبير وهذا متن، ولكن هذا المتن لا يمكنك أن تفكه، أما هذا الكتاب تقرأه من أوله إلى آخره في وقت أطول من قراءة المتن طبعا، لكنك تفهمه وتستوعب إذا كنت قد درست من قبل وتستطيع أن تسير في الكتب. لن تأخذ كل شيء بالقراءة مع أحد. المهم أن تؤسس في العلوم في البداية، ثم تستطيع بعد ذلك أن تتدرج وأن تقرأ وأن تتوسع. في علوم الحديث يمكنك أن تقرأ نزهة النظر مع شيخ، أن تقرأ مثلا مختصر علوم الحديث لابن كثير، بعد ذلك تقرأ مقدمة ابن الصلاح وحدك. لا يشترط أن تقرأ يشرعها لك شخص، أنت إذا فهمت نزهة النظر جيدا بشرح أو نخبة الفكر بشرح نزهة النظر لابن حجر، وفهمت جيدا مختصر علوم الحديث لابن كثير، بعد ذلك أنت تقرأ فيه مقدمة ابن الصلاح بنفسك. ها نعم. لكن المتون لابد أن تشرح، المتون لابد أن تشرح، لابد أن توضح، لأنها يعتمد فيها كثيرا على الشارح، يعتمد فيها كثيرا على الشارح، وما نحن بصدده الآن مثال على ذلك. ننبه على أن المراد هو قال الفرد، وقال هو ما ثبت، قال وهو فرد وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. طيب قلنا إن بعض الأشياء تثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه وليست بفرض، وإذا حللتم فاصطادوا. أنا أسألكم الآن، ألا يصدق عليه أن نحل الصيد بعد التحلل، من الإحرام، ألا يصدق عليه أنه ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه؟ ألا يصدق عليه ذلك؟ أسألكم، هذا الحل للصيد بعد التحلل ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، واضح يصدق؟ نعم يصدق. طيب ولكنه ليس بفرض، ولذلك كان على الشراح هنا أن ينبهوا على أن المراد من الثبوت ما ثبت، أي ما ثبت لزومه، يعني ما ثبت الإلزام به، والإلزام يكون في الفرض والواجب، الإلزام يكون في الفرض والواجب، فهذا ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. مثال الفرض المقطوع به بدليل لا شبهة فيه الأركان الإسلام الخمسة المأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، الحديث. هذه أركان فروض لا شبهة فيها، ثبتت بدليل قطعي لا شبهة فيها. نعم. قال وحكمه اللزوم تصديقا بالقلب، حكمه يعني الأثر المترتب على كونه فرضا، هذا هو معنى حكم، وأما اللزوم فيراد به حصول العلم القطعي بثبوته، يعني يجب عليه، يلزمه أن يعلم قطعية الثبوت، يلزمه أن يعلم ثبوته. وأما التصديق بالقلب، لأنه قال وحكمه اللزوم تصديقا بالقلب، التصديق بالقلب يراد به الإذعان فوق العلم، لا يراد به العلم فقط، انتبهوا إلى هذا جيدا، لأن البعض لا يفهم كلام أهل السنة في هذا، لا يفهم كلام العلماء. يقول مثلا انظروا، الحنفية يقولون الإيمان هو التصديق، وعلى ذلك يكون الشيطان مسلما أو مؤمنا. لماذا؟ لأنه يؤمن بالله، وما حلف إلا بالله، حلف بعزة الله وجلاله وكذا، ولم يكفر بالله، وإنما كفر لأنه عاند، وهم يقولون التصديق. إذن كل من صدق يكون هذا أنا سمعته موجود، من يقول هذا سخيف، من قال هذا جاهل سخيف، لأنه لا يعلم ماذا يقصد الحنفية أو أهل السنة بقولهم التصديق. وهذا موجود في الشروح، ليس تفسيرا من عندي، هذا موجود في كتبهم، موجود في شروح الأصول، موجود في شروح هذا الكتاب، هذا المختصر المنار، أو في شروح المنار نفسه. نعم. التصديق بالقلب يراد به الإذعان مع العلم، ولا يراد به العلم فقط، فالكفار يعلمون نبوة سيدنا الأعظم الأمجد محمد صلى الله عليه وسلم، وكثير من المعاندين يعلمون ذلك، بل هم ما صاروا معاندين أصلا إلا لأنهم علموا ثم عاندوا، هم صاروا معاندين إلا لأنهم علموا صدقه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا العلم عندهم جرد عن الإذعان والتسليم والإكبار والإجلال والخضوع، لم يعلنوا خضوعهم، هذا هو، لم يعلنوا خضوعهم، بل الشيطان عليه لعنة الله يعلم ولم يقسم إلا بعزة الله وجلاله، وإنما كفر الشيطان لماذا؟ لأنه أبى وعاند ولم يذعن، هذا هو، اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، ناظر الله سبحانه وتعالى عليه لعنة الله. إذن فاعلم أنه حين نقول التصديق في مثل هذه المسائل في الشريعة، سواء كان في علم الكلام أو في أصول الفقه، فإنما نريد به العلم، نريد به العلم مع الإذعان، نريد به العلم مع الإذعان، لا مجرد العلم الذي هو مجرد عن الإذعان، لا، التصديق إذن أخص من العلم، التصديق أخص من العلم، التصديق أخص من العلم، التصديق علم مع إذعان، هذا هو مصطلح التصديق عندنا في أصول الفقه وعلم الكلام. إذن الشيطان لم يصدق، الكفار لم يصدقوا، ليس عندهم تصديق. ستقول كيف إنهم يعلمون أنه كذا ويعاندونه؟ أقول هذا اصطلاح آخر، أنا أقول إنهم يعني لم يصدقوا، يعني لم يعلموا مع الإذعان، لم يعلموا مع الإذعان، هذا هو المراد، هذا هو المراد. نعم. ثم بين المؤلف ما يترتب على هذا الجزء من الحكم، هو ذكر جزء من الحكم، قال وحكمه اللزوم تصديقا بالقلب، أنا هذا الجزء الذي قرأته هذا جزء من الحكم، لأنه سيقول بعد ذلك وعملا بالبدل كما أمامكم في المتن. ذكر ما يترتب أو بين ما يترتب على هذا الجزء من الحكم، فقال فيكفر جاحده، يكفر هكذا ضبطوها، فيكفر جاحده، يكفر يعني ينسب إلى الكفر، يعني يحكم بكفره، يحكم بكفره لأنه أنكر قطعيا من الدين، لأنه أنكر قطعيا من الدين. ثم أتم المؤلف حكم الفرض فقال وعملا بالبدن، وعملا بالبدن، فقوله عملا معطوف على قوله تصديقا، يعني أنه يلزمه الامتثال بالتطبيق العملي، وهو أن يفعل ما كلف به من خلال هذا الفرض، يلزمه أن يفعل ما كلف به من خلال هذا الفرض. نعم. ثم بين ما يترتب على هذا الجزء الأخير من الحكم، فقال فيفسق تاركه بغير عذر، فيفسق تاركه بغير عذر، يعني أن من لم يكن معذورا فإنه يكون فاسقا بترك ما وقع عليه تكليفه وإلزامه به من خلال هذا الفرض. نعم. والفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى بفعل المعصية أو بترك الواجب، لكن انتبه، انتبه، اعلم أن الفسق بهذا المعنى هو اصطلاح فقهي أصولي، الفسق هو اصطلاحا بهذا المعنى، لأن يعني يكون يعني فعل معصية، هذا اصطلاح فقهي أصولي، يعني يستعمل في علم أصول الفقه ويستعمل في الفقه، وصار أن يستعمل في مجتمعنا. أما الفسق في القرآن فيراد به الكفر غالبا أو دائما، الفسق في القرآن يراد به الكفر غالبا أو دائما، لأن الفسق في اللغة هو الخروج، لأن الفسق في اللغة هو الخروج، والكفر هو أعظم الخروج عن العبودية لله سبحانه وتعالى. تتبعوا كلمة الفسق في القرآن، تتبعوا كلمة الفسق في القرآن، تجدونها في كل المواضع تقريبا، لا يكاد يخرج عن ذلك موضع، يراد بها الحديث فيها يكون على الكافرين، الحديث فيها يكون على الكافرين، إلا ما قد تقفون على تفسيره في ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، يعني أن يكونوا فسقوا يعني خالفوا فقط وعصوا أو كذا، وهذا أيضا فيه كلام وفيه تأويل وفيه تفسير، لكن لذلك قلت غالبا أو دائما، لكن الأصل في القرآن أن الفسق يطلق كوصف للكافرين لأنهم فسقوا أي خرجوا عن أمر الله سبحانه وتعالى، نعم، هذا إذا كان بغير عذر، هذا إذا كان بغير عذر. أما إذا كان بعذر كإكراه أو مرض فلا يكون التارك فاسقا، لا يكون التارك فاسقا. أما لو ترك الفرض مستخفا بشأنه فهذا كافر، من ترك الصلاة مستخفا بالصلاة هذا كافر، من تركت الحجاب مستخفة بالحجاب هذه كافرة، من ترك الحج مستخفا به هذا كافر، من ترك الزكاة مستخفا بها هذا كافر، من ترك الصيام مستخفا به هذا كافر. بمنتهى الوضوح هذه أمور ينبغي ألا تبدل، وينبغي أن تعرض كما هي، حاربنا فيها أو لم نحارب هذا ليس بشأننا، هكذا قضى الله فيها وهكذا قضى الله فينا أن نبتلى لأجلها، هذه شريعة الله سبحانه وتعالى لا نغيرها، لا نغيرها. من أنكر الفروض، من أنكر هذه القطعيات فهو كافر، من أنكر هذه القطعيات فهو كافر، كافر بمعنى أنه خارج عن ملة الإسلام، ليس من المسلمين، كفر ارتد، يطبق عليه حد الردة. هكذا فقهنا وهكذا ديننا، استطعنا أن نقيمه أو لم نستطع على الأقل نقابل الله تعالى، نقابل الله جل وعلا ونحن مؤمنون بذلك. إذا لم نستطع ذلك فالله تعالى مطلع ويرى ويعلم، يعلم أننا لا نستطيع أكثر من ذلك، إذن فالمطلوب منه أن نقابل الله جل وعلا ونحن نؤمن بذلك. لم نستطع ذلك هذا أمر خارج، لا علاقة له بصحة الأمر في نفسه، يعني لن نغير الفقه لأجل أنه لا نستطيع أن نطبقه، لأن البعض يريد أن يكون الفقه مطبقا في كل لحظة، فماذا يفعل؟ يزور الفقه، يزوره. لا تزور، قل لا أستطيع، عش في كهف، كن في كهف، لكن اجعل معتقداتك واجعل ما تؤمن به، اجعل معتقداتك وما تؤمن به وأساسات دينك كما هي، اجعل كل هذا كما إياك أن تبدل فيه، إذن لا يكون دينا هنا، لا يكون دينا. القطعيات من تركها مستخفا بشأنها فهو كافر، لأنه استخف بالشريعة، هكذا قال الأصوليون وأجمعوا على ذلك ولم يختلفوا، لأنه استخف بالشريعة، والاستخفاف بالشريعة كفر. هذا هو النوع الأول من الأحكام، الفرض. إذا عرفنا حكمه، ما هو حكمه؟ يجب اعتقاده تصديقا بالقلب وعملا بالبدن. نعم، فيكفر جاحده إذا خالف اعتقاده الاعتقاد المطلوب فيه، وإذا تركه كان فاسقا، إذا تركه لا عن استخفاف، فإذا تركه استخفافا استهزاء كان كافرا، كان كافرا. نعم. قال وواجب، وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة، وواجب وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة. الوجوب في اللغة هو السقوط والثبات، الوجوب في اللغة هو السقوط والثبات، كما قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. نعم الآية، يعني إذا سقطت جنوبها واستقرت هذه الذبائح على الجنوب على الأرض. ونلاحظ هنا كذلك العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. أما كونه ثبت بدليل فيه شبهة، أي أن هذا الدليل لم يكن على المرتبة التي تجعلنا نقطع بالحكم الثابت، قال بدليل فيه شبهة، الفرض لم يكن كذلك، الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. نعم. أما الواجب ثبت بدليل فيه شبهة، أي أن هذا الدليل لم يكن على المرتبة التي تجعلنا نقطع بالحكم الثابت به لهذا الدليل. فمثلا يكون حديث الآحاد مفيدا للظن، حديث الآحاد مفيد للظن. نعم. كونه حديث آحاد هذا بنفسه يجعل فيه شبهة العدم، يجعل فيه شبهة العدم، لأن الأحاديث الآحاد تفيد غلبة الظن بالحكم ولا تفيد القطع بالحكم. أحاديث الآحاد تفيد غلبة الظن بالحكم لا تفيد القطع، لأنها لا نستطيع أن نتيقن ثبوتها وعدم ضعفها أو كذا أو كذا. ثبوتها نفسه معرض لماذا؟ معرض لألا يكون صحيحا، لأننا حكمنا بصحتها بغلبة الظن لا بالقطع. ليست كالقرآن المتواتر وليست كالحديث المتواتر، وليست حتى كالحديث الذي يعتضد بالقرائن فيكون كالمتواتر. قطع الصوت. طيب إلى أين وصلنا؟ نعم، هذا الثبوت معرض لأن يكون غير صحيح. نحن نحكم بحديث الآحاد، نحكم عليه بالصحة. ما هي شروط صحة الحديث الآحاد؟ أنتم ستدرسون قريبا إن شاء الله مصطلح الحديث من خلال نزهة النظر في شرحها على نخبة الفكر. نزهة النظر، الشرح الذي وضعه ابن حجر على متنه نخبة الفكر. نعم، ما هو الحديث الصحيح؟ تعرف الحديث الصحيح؟ له خمسة شروط: اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه مع عدم الشذوذ وعدم العلة. نعم، اتصال السند بنقل العدل الضابط، إذن عندنا عدالة وعندنا ضبط، عندنا اتصال وعندنا عدالة وعندنا ضبط، وعندنا نفي شذوذ ونفي علة. هذه الأشياء حينما تطبقها على حديث الآحاد وتحكم بصحة الحديث، أنت تحكم بصحة الحديث بغلبة الظن لا بالقطع، لا تقطع، وإنما بغلبة الظن. فهذا الظن الغالب لم يرفع احتمال العدم عن الصحة تماما، لم يرفع احتمال أن الحديث ليس صحيحا تماما، وإنما غلبت على ظنك صحته. نعم، إذن فيه شبهة، هذا فيه شبهة. نعم، فكيف نثبت به بهذا النوع من الحديث، كيف نثبت به الأحكام التي يكون من حكمها تكفير منكرها؟ هذه الأحكام التي يكون من حكمها أن يكفر منكرها، كيف؟ لا يمكن هنا، لأنه إذا صح جعل منكر الحكم أو الدليل كافرا فإنه لا بد من ثبوت هذا الدليل من طريق القطع، وأحاديث الآحاد لا تفيد القطع من حيث ما تثبته من الأحكام ومن حيث ثبوتها ومن حيث ما تثبته من الأحكام. وكما قلنا في الفرض نقول هنا، الثبوت هنا يراد به ثبوت اللزوم لا مطلق الثبوت، حتى لا ينطبق الكلام هنا على ماذا؟ على الأمور الأخرى التي تثبت وهي غير واجبة، لأن المراد هنا هو الوجوب، فالثبوت هو ثبوت اللزوم. ثبوت اللزوم في الفرض يكون قطعيا، وثبوت اللزوم في الواجب يكون ظنيا. نعم، قال بعد ذلك ذكر الحكم، قال: وحكمه اللزوم عملا بمنزلة الفرض. تكلمنا في الفرض على جانب الاعتقاد وعلى جانب العمل. فأما في جانب الاعتقاد فقلنا إنه يجب الاعتقاد بثبوت الفرض. ولذلك فمنكره يكفر، منكر الفرض يكفر. من أنكر الصلاة كفر، ومن أنكر الزكاة كفر، ومن أنكر الصيام كفر، ومن أنكر الحج كفر. نعم، وأما في جانب العمل قلنا إنه يجب العمل ويفسق التارك بغير عذر، إلا لو كان تركه للاستخفاف فإنه يكفر، هذا كله في الفرض، هذا كله في الفرض. أما في الواجب فقد نص صاحب المختصر على جانب العمل، وذكر أنه يجب العمل بمنزلة الفرض، يجب العمل بمنزلة الفرض. وقبل الكلام على لزوم العمل فإنه ينبغي أن نقف عند قوله بمنزلة الفرض، ثم نعود بعد ذلك للكلام على وجوب العمل، لكن أو لزوم العمل. لكن هنا قوله بمنزلة الفرض، ما المراد بقوله بمنزلة الفرض؟ كيف؟ كيف يقول وجوب العمل أو لزوم العمل بمنزلة الفرض؟ كيف؟ اعترض هنا بعض الشراح على ذلك بأن المرتبة التي يكون بها ثبوت اللزوم في الواجب لا ترتقي إلى المرتبة التي يكون بها ثبوت اللزوم في الفرض. فكيف يقال بمنزلة الفرض؟ يعني ترك العمل بالفرض يلزم منه الفساد في العبادة التي ترك منها واجب، التي ترك منها واجبا. ها؟ ترك العمل في الفرض يلزم منه الفساد في العبادة التي ترك منها ترك منها واجبا، كترك واجب يعني مقطوع به، يعني ترك منها فرضا. نعم، كترك الركوع في الركوع أو السجود في الصلاة، ترك الركوع أو السجود في الصلاة. فهذا معناه أن الصلاة فاسدة، ليست كأنها ليست موجودة أصلا. أما ترك العمل بالواجب فإنه يلزم منه الإثم ولا يلزم منه الفساد، فهذا يلزم منه إذن بطلان قوله بمنزلة الفرض. ويكون الأجود هو أن نقول وحكمه أي الواجب اللزوم عملا بما هو دون لزوم الفرض، يعني لزوم يلزم لزوما أقل من لزوم الفرض. هذا مفهوم إلى الآن؟ إلى الآن وجه الاعتراض مفهوم؟ كلكم يفهم وجه الاعتراض؟ كيف يقول يجب بمنزلة الفرض؟ كيف؟ كيف يقول يلزم العمل بمنزلة الفرض؟ ما هذا اللزوم أقل من هذا اللزوم؟ كله يفهم؟ أخونا يفهم؟ تفهم هذا الوجه من الاعتراض أم أشرحه مرة أخرى؟ بسرعة. طيب، أجيب عن ذلك بقوله أنه أراد بقوله بمنزلة الفرض، أجيب عن قوله بمنزلة الفرض أنه بهذا القول بقول بمنزلة الفرض يكون قد جعل الواجب مشبها، جعل الواجب مشبها وجعل الفرض مشبها به، يعني هو قال يجب مثل الفرض. ومعلوم أن المشبه به أقوى من المشبه، حينما تقول لشخص أنت وجهك مضيء كالقمر، أنت لماذا شبهت ضياء وجهه بالقمر؟ لماذا شبهته بالقمر؟ شبهته بالقمر لأن القمر أشد في الإضاءة، فألحقته بالشيء الأوضح والأبرز والأعلى. فمعروف هنا أن معلوم أن المشبه به أبرز في الصفة من المشبه، معلوم أن المشبه به أبرز في الصفة من المشبه. خلاص، هذا جواب، هذا جواب، لكنني لا أستروح إلى هذا الجواب، وأشعر أن فيه بعدا. هو جواب والسلام، أراه هكذا أنه جواب خلاص. الأحسن ربما، هذا في نظري، الأحسن ربما أن يقال إنه ألحقه بالفرض في أصل اللزوم لا في مرتبة اللزوم، ألحقه بالفرض في أصل اللزوم لا في مرتبة اللزوم، فيكون قوله وحكمه اللزوم عملا بمنزلة الفرض أي إنه من حيث العمل يجب العمل به كما وجب العمل في الفرض. تفهمون؟ يعني يقول كما يجب العمل في الفرض يجب العمل هنا، لا يختلف من حيث وجوب العمل، لا يختلف من حيث لزوم العمل، لكن لا يعني أنهما يتفقان في المرتبة. إذن يكون ألحقه بالفرض في أصل اللزوم لا في مرتبة اللزوم. يكون ألحقه بالأصل في يكون ألحقه بالفرض في أصل اللزوم لا في مرتبة اللزوم. نعم. وهكذا يكون قوله وحكمه اللزوم عملا بمنزلة الفرض، يعني من حيث العمل يجب العمل به كما وجب العمل بالفرض. هذا هو الأولى في نظري، وربما كان هو الصواب. قولي الأولى في نظري لا يعني أنه الصواب في حقيقة الأمر، أقول هو الأولى في نظري وقد يكون هو الصواب ويغلب على ظني أنه الصواب. نعم. يدعم ذلك المعنى. أنتم فهمتم هذا أولا؟ فهمتم هذا أولا؟ ها؟ طيب. يدعم هذا أنه يتبادر هذا الأمر، حينما قرأت هكذا المتن بهذه الطريقة تبادر إلى ذهني هذا المعنى. لماذا؟ لأنه ترك الكلام في الاعتقاد الذي تكلم به في الفرض أولا. تلاحظون أنه في الفرض ماذا فعل؟ قال يجب التصديق من حيث الاعتقاد، يجب الاعتقاد، يجب التصديق به قلبا. ثم تكلم في العمل قال يجب العمل به، ولكننا نرى هنا أنه ترك الكلام في الاعتقاد الذي تكلم به في الفرض، فكأنه قال أما من جهة العمل فالعمل به لازم كما لزم العمل بالفرض، وليس أنه لا يجب الاعتقاد فيه أنه لا يجب العمل به، هذا شيء آخر. يعني كأنه قال من جهة الاعتقاد لا تعتقد فيه اعتقاد الفرض، أما من جهة العمل فالعمل به لازم كما لزم العمل بالفرض. فهذا الذي أذهب إليه في حمل وتفسير كلام المؤلف، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. ورجوعا إلى قضية وجوب العمل به، نرجع مرة أخرى إلى وجوب العمل به. الواجب حتى وإن لم يجب الاعتقاد الجازم فيه، الواجب حتى وإن لم يجب الاعتقاد الجازم فيه كالفرض يعني، فإنه يجب العمل به ونقطع بوجوب العمل به. انتبهوا لأن هذه مسألة دقيقة. الظنيات يقطع هل يقطع بمدلولاتها؟ لا، يقطع بوجوب العمل بها، نقطع بوجوب العمل بالظنيات. الظنيات حتى وإن لم يجب الاعتقاد الجازم فيها كالفروض، فإنه يجب العمل بها، بل نقطع بوجوب العمل بها. فإن قيل كيف تقطع بوجوب العمل وهو ظني لا يفيد القطع؟ قلت هذا خلط. كيف تقطع بوجوب العمل وهي ظنية؟ لا لحظة، نعم أقطع بوجوب العمل، والظني هنا هو مدلولاتها للعمل، للعمل بهذه المدلولات، هذا شيء آخر. فالقطع ينصب على شيء آخر، القطع ينصب على شيء آخر. نقول هنا الذي هو ظني هو نفس الأدلة الظنية، والمفاد الظني يعني الذي يستفاد من هذه الأحكام من الأدلة الظنية، يعني هذا الظني هو الأدلة الظنية والمستفاد منها يكون مدلولا ظنيا، يعني طريقه الظن، فهذا دليل ظني ومدلوله ظني، بالتالي مفهوم الدليل الظني ينتج منتوجا ظنيا لا إشكال. أما الذي نقطع به فهو وجوب العمل. أختكم تقول هل تقصد بأنه ظني الثبوت؟ لا، هل تقصد بأنه ظني الثبوت، ظني الدلالة، كل هذا ظني؟ يجب العمل بالظني، أنا سأشرح بقية المسألة، أنا أتم المسألة وإن كانت غير واضحة نستوضح، إن وضح ما تسألين عنه في الأثناء فيكون خيرا إن شاء الله. طيب، أقول الأدلة ظنية، نعم، ووقعت الخلافات في الفقه بسبب ذلك، بعضهم يثبت الحديث بعضهم لا يثبته، هل يكون الثابت قطعي الثبوت؟ السؤال، هل يكون الثابت قطعي الثبوت ثم بعد ذلك يضعفه البعض ويثبته البعض؟ لا، القطعي قطعي خلاص. ها، ولكن أتكلم في شيء آخر، أتكلم في شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ الفقه ظني ويقع فيه الخلاف وكل شيء خلاص، ولكننا نقطع لكننا نقطع بوجوب العمل بهذا الظني. الذي نقطع به هو وجوب العمل، يعني نفس تطبيق الواجبات الظنية فرض، نفس تطبيق الواجبات الظنية فرض، لأنه لو لم نعمل بالظنيات لتعطلت الشريعة، وما علمنا عمل المسلمين المتواتر المقطوع بوقوعه يتوقف على معرفة الدليل أن يكون قرآنا أو يكون متواترا، ما علمنا في عمل المسلمين خلال هذه القرون كلها منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهم حتى في صدر الإسلام حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن صاروا لا يقفون على الحديث بأنفسهم من خلال خطابه صلى الله عليه وسلم، لا نعلم أنهم يتوقفون في العمل على معرفة أن الدليل قرآن أو حديث متواتر، لا، هذا مؤداه تعطيل الشريعة وتعطيل كافة تصرفات الناس المؤسسة على مسائل الفقه في العقود وغيرها. إذن لا نقول إن الأدلة التي يثبت بها الوجوب هي أدلة قطعية، لا، وإنما نقول هي أدلة ظنية، سوى أننا نقطع بشيء آخر وهو وجوب العمل بهذه الأدلة الظنية وعدم تعطيلها. يعني كأن شخصا الآن يسألني، هل أنت تقول بأن أكثر مسائل الفقه قطعية؟ يعني تستطيع أن تقسم فيها أيمانات مغلظة بأن هذا القول هو الصحيح، وأنت ترى أن أبا حنيفة والشافعية يختلفان في هذا الحكم؟ أقول له لا، لا أقطع ولا أقول، ولكني أقطع بشيء آخر، وهو أنني أعمل بهذه الشريعة الظنية، وأنني يجب أن أخذ بحديث الآحاد في العقائد، وأن من لم يأخذ به ضال مبتدع في الأعمال، معذرة، بحديث الآحاد في الفقه في الفروع، لا في العقائد، في الفروع، نعم، ومن لم يأخذ به ضال مبتدع، ومن لم يأخذ به ضال مبتدع. لماذا؟ لأن الوجوب والقطع عندنا على وجوب العمل بها، ولو لم يكن كذلك لما كان هناك الفقه. تماما مثل مسألة الاجتهاد، هذه ظل للمسألة، ظل للمسألة. الاجتهاد ناتج عن كون المسألة ظنية، خلاص، الاجتهاد لا يكون اجتهاد في المسألة إلا أن تكون أدلتها ظنية ليست قطعية، يحدث فيها الاجتهاد والخلاف. فالمجتهد في النهاية لا يجزم جزما يقينيا بأن ما وصل إليه هو الصواب، يغلب على ظنه ذلك، يغلب على ظنه ذلك، ولكن هل هذا معناه أن يترك الاجتهاد؟ لا، لأن القطع قائم بأن الاجتهاد لازم، لأن القطع قائم بأن الاجتهاد لازم. واضح؟ وضحت المسألة الآن؟ خلاص وضحت أم فيها شوائب، فيها مشكلات، فيها دخن، في وضوحها دخن؟ وضحت فعلا أم وضحت حرجا؟ أكيد. يعني تخيلوا أننا لا نأخذ بالظنيات، سينتهي الاجتهاد، ينتهي الفقه، ينتهي كل شيء، ينتهي كل شيء، لنأخذ بالظنيات. هل أنت مطالب في الفقه بأن تجزم إلى درجة اليقين بأن تقول أن تصل إلى درجة اليقين في كل مسألة؟ هل أنت في الفقه مطالب في كل فرع تعمل به أن تصل فيه إلى مرتبة اليقين؟ هذا غير متأكد، ولكن يقينا الشيء اليقين أنك لابد أن تأخذ بهذه الأحكام، وإن لم تتيقنها في تفصيلها لابد أن تتعبد إلى الله تعالى بها. مسألة خلافية اختلفوا فيها على قولين، اليقين أنك لابد أن تأخذ في أحد القولين وإلا عطلت العبادة وعطلت الفقه، وهي في حقيقتها ظنية بين الوجوب والاستحباب أو بين الوجوب والإباحة مثلا. هذا ما أردت قوله، أختكم تقول أفهم طبعا أننا علينا الأخذ بالظنيات، هذا ما أردت قوله. الأخذ بالظنيات قطعي، وجوب الأخذ بالظنيات قطعي، هذا هو وجوب الأخذ بالظن قطعي، نقطع بوجوب الأخذ بالظنيات، ولذلك نبدع من خالف هذا. نعم، بناء عليه فإن من لا يعمل بالأدلة الظنية مستخفا بأمرها لأنها أدلة ظنية فهذا فاسق ضال، هذا مبتدع، لأنه يكون تاركا للعمل بالآثار وتاركا للعمل الذي تواترت عليه الأمة، يكون تاركا للعمل الذي تواترت عليه الأمة، فهو لأجل ذلك فاسق ضال. نعم، أما إن تركها كسلا لا استخفافا أو إنكارا فيكون فاسقا فقط، لا يكون مبتدعا ضالا، يكون فاسقا فقط لتركه العمل الواجب عليه. أما لو ترك الواجب متأولا بمعنى أنه ترك دليلا ظنيا لأجل تأويل أو اجتهاد ظهر له في دليل آخر فهذا لا حرج عليه بل هو مأجور. التأويل هو سيرة السلف رضي الله عنهم، وهو المفهوم الذي يقوم عليه عمل الفقيه أصلا، هو المفهوم الذي يقوم عليه عمل الفقيه أصلا. نخلص من ذلك إلى أن ترك العمل بخبر الواحد يكون على ثلاث صور. الأولى أن يتركه استخفافا به لأنه خبر أحد ولا يفيد القطع، فهذا ضال واقع في البدعة، لأنه رد أخبار الأحد، ورد أخبار الأحد بدعة. الثاني أن يتركه كسلا وتقصيرا كما هو حال أكثر الناس الآن للأسف، فهذا يفسق ولا يضلل، لا يحكم بأنه ضال مبتدع ولكنه يفسق طالما لم ينكر وطالما تركه معصية وشهوة وتقصيرا لا عزوفا عن خبر الأحد ولا لاتخاذ رأي ولا باتخاذ رأي في خبر الأحد أنه لا يثبت به العمل. نعم، الثالث أن يتركه متأولا مجتهدا سائرا إلى دليل آخر أو مبطلا للدليل الأحاد الذي هو يعني خبر الأحاد الظني لتمسكه بأصل يتفق مع أصول مذهبه الفقهي الذي لا يأبى العمل بالأحاد، فهذا مأجور لأن صنيعه هو صنيع السلف في الاجتهاد الصحيح في أدلة الفقه، فهذا هو عمل الفقيه أصلا. الفقيه يترك العمل لاجتهاد في أنت لا إياك أن تستمع إلى هؤلاء الشباب المعاصرين يأتي ويقول هؤلاء فساق يتركون العمل بالحديث، ويتهم من؟ يتهم أبا حنيفة وأصحابه ويتهم الفقهاء الأوائل. أبو حنيفة هذا رأس السلف في الفقه، إذا كانت عصور السلف هي القرون الثلاثة الأولى، أبو حنيفة ولد سنة 70 من الهجرة أو 80 من الهجرة ومات 350 من الهجرة، يعني أبو حنيفة في النصف الأول من قرون السلف، أبو حنيفة في القرن الأول والثاني، مات في القرن الأول في نصف القرن الثاني تماما. فأبو حنيفة رأس السلف في الفقه وكان رأس السلف في الفقه، فمن أراد أن يكون سلفيا فعليه بالمذاهب الأربعة، من أراد أن يكون سلفيا حقا لا ادعاء لا عناوين لا يفهمها فعليه أن يكون أن يتبع هؤلاء، هؤلاء السلف. سبحان الله، أنت تقول السلف، فقه السلف، أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، هذا هو فقه أبي حنيفة، هذا هو فقه أبي حنيفة عن حماد بن أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، بينه وبين ابن مسعود ثلاثة، حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وعلقمة النخعي كذلك. نعم، فانظر هذا فقه السلف. يرجع نسلنا الفقهي، يرجع نسبنا الفقهي إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفقه عبد الله بن مسعود هو فقه عمر بن الخطاب، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتعمد ألا يخالف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك تجدون عمر بن الخطاب تجدون له حضورا شديدا في المذهب الحنفي، ربما كما قلت من قبل، غالبا قلت هذا من قبل، تجدون حضورا شديدا له في المذهب الحنفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تجدون مثلا ما نتفرد به في ظن أننا نتفرد به في القول بأن التغريب ليس من الحد، بأن التغريب ليس من الحد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما غرب فارتد هذا الذي غربه ولحق بالنصارى، تنصر ولحق، قال لا أغرب بعد اليوم أحدا. لو كان التغريب، أسألكم الآن، لو كان التغريب، أنتظر الجواب يعني، لو كان التغريب حدا، لو كان التغريب حدا من حدود الله، هل كان لعمر رضي الله عنه أن يقول لا أغرب بعد اليوم أحدا بناء على أن من غربه تنصر ولحق بالنصارى؟ هل كان له أن يقول ذلك؟ لم يكن له أن يقول ذلك أبدا، لم يكن له أن يقول ذلك أبدا. نعم، فلنا نسل نرجع له، فهذا فقه السلف. فيأتي أحدهم ويقول مثلا هؤلاء يخالفون الحديث فيفسقون بمخالفة، لا، هم يخالفونه لاجتهاد آخر، بل ربما كان اجتهادك أنت غير معتبر، بل هذا هو الغالب، بل هذا هو الدائم، أن اجتهادك غير معتبر، أنت تفهم فهما معينا حتى لو أصبت صورة ما أصابه بعض الفقهاء، حتى لو أصبت صورة بعض، لو أصبت صورة بعض ما أصابه أو صورة ما أصابه بعض الفقهاء، فأنت كلامك خطأ أصلا أيضا، لأنه لم يظهر، لم يكن، لم ينبثق عن اجتهاد، لم ينبثق عن اجتهاد. ففي النهاية ترك الحديث، لذلك المجتهدون لا ينكر أحدهم على الآخر، لأن الأمر في النهاية ظني، وهو ما ترك الأثر أو ما ترك الحديث الآحاد إلا للعمل بدليل آخر عنده هو يراه أقوى، هو يراه أقوى. نعم، مثال ذلك أقولها سريعا هكذا حتى تكونوا على علم مبكر بها، وإن كان سيأتي معنا في الكلام في الأدلة الأخرى، هل أعجل بها؟ أذكرها سريعا. يقولون هكذا، يشيعون عن الحنفية أنهم يقدمون القياس على النص. تسمعون هذه الكلمة، الحنفية يتركون الأدلة لأجل القياس، صحيح؟ تسمعون هذه الكلمة، صحيح؟ الحنفية لا يأخذون بالأحاديث، يتركونها لأجل القياس. ها؟ أسألكم، تسمعون هذه الكلمة؟ أليس كذلك؟ تسمعون؟ طيب، الحنفية يتركون النص لأجل القياس. طب أنا أسأل، هل الذي يقولها هؤلاء المعاصرون الذين يقولون هذه الكلمة، هل يتوقعون غباء الناس إلى هذه الدرجة؟ أو بمعنى آخر يعني، هل الناس أغبياء فعلا إلى هذه الدرجة أن يصدقوا هذا الكلام؟ القياس يكون على ماذا؟ أسألكم أيضا، كونوا معي متيقظين، القياس يكون على ماذا؟ قياس شيء على ماذا؟ ها؟ على نص، صح؟ إذن هناك نص مأخوذ به وألحق به فرعا آخر، ألحق به فرعا آخر من خلال القياس. إذن حينما ترى الحنفية، حينما ترى الحنفية يرفضون الأخذ بحديث ويقدمون عليه القياس، يعني يفضلون أو يرجحون إلحاق هذا الفرع غير المنصوص عليه، هذه المسألة يلحقونها من خلال القياس بنص آخر، عليك أن تسأل لماذا، لماذا تركوا العمل بهذا الحديث وألحقوا الفرع بحديث آخر، ألحقوا الفرع بحديث آخر. فهمتم الآن؟ إذن عليك أن تنظر لماذا فعلوا ذلك، لهم أصل وعلة. إذن تقول هنا، إذن هناك شروط، هناك شروط لابد أن تتوفر في الحديث أو صفات لابد أن تتوفر في الحديث الذي تم رد الاستدلال به، وصفات لابد أن تتوفر في النص الذي تم القياس عليه. هو الذي جعلهم يتركون الاستدلال بهذا الحديث ويأخذون بالقياس على الحديث الآخر الذي ثبت، وإلا لو كانوا لا يأخذون بالحديث أصلا كما يوهمون الغبية في الكلام، فكيف ثبت القياس أصلا على نص؟ هم عندهم نص أثبتوه وجعلوا القياس عليه أقوى في هذا الفرع من أن يثبتوه، من أن يتكلموا فيه بحديث آخر مباشر. إذن عليك أن تبحث عن لماذا، وهذا هو ما سيأتي معنا إن شاء الله بعد عدة محاضرات ربما، نعم سنتكلم فيها في تفصيلها. ولكنهم ما الذي فعلوه معك في الكلام؟ يبدو أن تنتبه حتى لا تكون مغفلا. ما الذي فعلوه معك في الكلام؟ أوهموك أن كلمة قياس ضمنوا كلمة قياس معنى الرأي، وما تركوا لك الفرصة لتفكر في كلمة القياس أنها القياس الاصطلاحي أنه النص، بل قالوا لك يقدمون القياس على النص. فأول ما قال القياس على النص جعل النص وراء القياس مباشرة، فأنت فسرت القياس بأنه الرأي والهوى، مع أنك لو فكرت لحظة لقلت لحظة أنت تقول القياس لم تقل الرأي، قلت القياس، والقياس يكون على نص. إذن هم قدموا القياس على نص، قدموه على ماذا؟ على نص. إذن هناك قضية عندهم لابد أن نفهمها، صح؟ لكن يستغفلون الناس، يقدمون القياس على النص، فأنت تفهم تقول لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا فيه يقدمون القياس على النص، يتركون العمل بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ها لحظة، القياس يكون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو على القرآن؟ ألا تنتبه؟ إذن لماذا قدمه؟ إذن هناك شيء لابد أن تفهمه. لكن بالمصري خذوك فدوك، يعني كلفتوك من الآخر، كلفتك، عارف الكلفت؟ أنت كلفتك كده. طيب نرجع مرة أخرى، كانت استطرادة لكني أظنها مفيدة. إذن تركه متأولا مجتهدا سائرا إلى دليل آخر هذا مأجور إذا كان من أهل الاجتهاد ومن أهل الأخذ بالأدلة والعمل بها، نعم. ولابد من التنبيه على أنه يدخل في الذي يثبت به الواجب الخبر المشهور، يعني ليس الآحاد فقط، لا، الخبر المشهور كذلك الذي هو فوق الآحاد وتحت المتواتر، كما سنعرف إن شاء الله تعالى حين نتناول الكلام على السنة سنعرف ما هو المشهور. ولكنهم ذكروا الآحاد تغليبا، وهذا جائز في الكلام حتى في كتب العلم، نعم. والإمام الشافعي رحمه الله يستعمل الفرض والواجب كمترادفين، فالفرض هو اللازم الثابت لزومه بدليل قطعي أو ظني، والواجب كذلك هو اللازم الثابت لزومه بدليل قطعي أو ظني. فالفرض والواجب عنده مترادفان، وهذا الخلاف بيننا وبين الشافعية خلاف اصطلاحي شكلي، فلا نختلف في حقيقة وجود اللازم القطعي وما يترتب عليه من أحكام، ولا نختلف في حقيقة وجود اللازم الضمني وما يترتب عليه من أحكام كذلك. كل ما في الأمر هو أننا قلنا إن اللازم القطعي نسميه الفرض، وإن اللازم الضمني نسميه الواجب، بينما الشافعي قال إنه فرض ومنه ثابت بدليل ضمني ومنه ثابت بدليل قطعي، وإنه كذلك هو الواجب، ومنه الواجب الثابت بدليل ضمني ومنه الواجب الثابت بدليل قطعي. فكل ما هنالك أن الشافعية لم يفرقوا في الاستعمال بين كلمة فرض وواجب، ثم هذا الذي هو فرض أو واجب على الترادف، يعني منه ما لزومه ثابت بدليل ظني ومنه ما لزومه ثابت بدليل قطعي. فهمتم الفرق بيننا وبين الشافعي في هذا؟ اختلاف اصطلاحي فقط، خلاف لفظي لا يبنى عليه شيء. هذا واضح؟ هذا واضح؟ طيب. ومثل ذلك الحرام، مثل هذا في الاصطلاح الحرام والمكروه تحريما. فالحرام عندنا هو اصطلاح على ما ثبتت حرمته بدليل قطعي، والمكروه تحريما هو اصطلاح على ما ثبتت حرمته بدليل ظني. والشافعية في جميع ذلك يقولون إنه حرام، وهذا الحرام يعني عند الشافعية منه ما كانت حرمته ثابتة بدليل قطعي، ومنه ما كانت حرمته ثابتة بدليل ظني. فحقائق الأشياء وما يترتب عليها من الأحكام ليست هي التي وقع فيها الخلاف بيننا وبينهم، وإنما الخلاف أو الاختلاف قد وقع في ماذا؟ قد وقع في الاصطلاح، فأطلقنا نحن على ما ثبتت حرمته بالقطع حراما، وأطلقنا على ما ثبتت حرمته بالظن المكروه تحريما. وأما ما يعرف بالمكروه عند الشافعية وفي الاستعمال الشائع فهو في اصطلاح الحنفية ماذا؟ المكروه تنزيها. فحين يقول الحنفية المكروه تحريما فهو الحرام المعروف الشائع المستعمل عند جميع الناس، المكروه تحريما هو الحرام، إلا أنه ليس قطعيا، إلا أنه ليس قطعيا. نعم، فلا يقولون في الزنا وشرب الخمر مكروه تحريما، لا، هذا هذا هذا مكروه، هذا لا كل ما قلت هذا حرام ليس مكروها تحريما، هذا حرام. نعم. وإذا قال الحنفية المكروه تنزيها فهو المكروه الشائع المعروف، إذا قالوا المكروه تحريما تنزيها فهو المكروه الشائع المعروف. لكن لابد من التنبيه إلى أمر يلزم القارئ في مصنفات فروع وأصول الحنفية أن ينتبه إليه، وهو أنه يستفيض عند الحنفية أن يستعملوا الفرض أو الواجب فيما كان قطعيا أو ظنيا، يستفيض عندهم أن يستعملوا الفرض أو الواجب فيما كان قطعيا أو كان ظنيا، وأن يستعملوا الحرام فيما كان قطعيا أو ظنيا، أي على استعمال الجمهور واستعمال الناس. يفعلون ذلك يعني يفعلون هذا تقريبا واختصارا، يفعلونه تقريبا تقريبا واختصارا، يعني كما لبسنا في دراستنا الأصولية هذه الآن، نحن درسنا في هذا الكتاب في هذه المجالس كثيرا ما قلنا واجب وكثيرا ما قلنا حرام، وإنما نريد القطع أو عدم القطع، يعني أي نريد مطلق الإلزام في الفعل أو في الترك، نريد مطلق الإلزام في الفعل أو في الترك، لا نقصد شيئا من هذا الاصطلاح أو من هذا التفصيل الذي وراء الاصطلاح. فنفعل هذا كثيرا من باب أن الكلام مفهوم، ومن باب أن الاستعمال الذي عند الشافعية هو الشائع بين الطلبة وبين الناس، لكن لابد من مراعاة هذا الأمر في الاصطلاح عندنا في كتب أصول الفقه وفي كتب الفقه أيضا، لأنك ترى في كتب الفقه ويكره كذا ويكره كذا، وتتعجب جدا كيف يقول أبو حنيفة أو كيف يقول الفقهاء الأوائل يكره كذا، هذا يكره فقط؟ لا، يكره يعني حرام حرام، لكن حرمته ليست قطعية، يعني فيه خلاف حتى لو خلاف ضعيف، يعني ليس قطعيا، ليس قطعيا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسنة وهي الطريقة المسلوكة في الدين. وسنة وهي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي طريقة مسلوكة في الدين ويطلب أن تقام، ولكن ليس على سبيل الافتراض وليس على سبيل الوجوب. ومعنى هذا أنها يطلب من المكلف أن يقيمها، معنى هذا أنه يطلب من المكلف أن يقيمها، فيخرج بذلك النفي، لأن المكلف لا يطالب به، المكلف لا يطالب به، وإن كان إن فعله كان مأجورا غير ملام، كان مأجورا غير ملام، ولكن طلبها أي السنة لا يكون على سبيل الإلزام، طلب السنة لا يكون على سبيل الإلزام، أي كما في الفرض والواجب، فيخرج بذلك الفرض والواجب. وكان من الأصل كان من المستصحب في الأصل أو كان ما ينبغي من الأصل أن يذكر المؤلف هذه القيود في التعريفات، أن يذكر المؤلف هذه القيود في التعريفات في التعريف، يعني أن يذكر أنها طريقة مسلوكة في الدين فيطالب بها المكلف من غير افتراض ولا وجوب، ليخرج بذلك ليخرج بالمطالبة النفي، المطالبة يخرج بها النفي لأنه لا يطالب به، ويخرج بما بعدها يعني من غير افتراض ولا وجوب يخرج ماذا؟ الفرض والواجب. ولكن المؤلف ترك ذلك يعني كما قال الشراح اعتمادا على أنه سيفهم من الكلام على حكم السنة، سيفهم من الكلام على حكم السنة. قال: وحكمها المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب. قال: وحكمها المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب. ومعنى ذلك أن المطالبة في السنة موجودة ولكنها دون التي في الفرض والواجب. ولذلك نقول إن الذي يترك السنة لا يعاقب كما في ترك الواجب وترك الفرض، لا يعاقب كما في ترك الفرض والواجب، ولكنه يؤاخذ على ذلك، يؤاخذ على ذلك ويلام ويعاتب، ها، بل ويحرم من الشفاعة، لأنه بتركها يكون مسيئا فاعلا للمكروه. نعم، بل وصفها الإمام ابن عابدين في حاشيته بأن هذه السنة مؤكدة، مؤكدة المقصود منها أنها يعني هذا جزء من السنة، هناك سنة مؤكدة وهناك سنة السنة الزائدة أو سنن الزوائد أو سنن الزوائد. وصفها الإمام ابن عابدين في حاشيته التي هي حاشية رد المختار على الدور المختار، هذا في المجلد الأول، في المجلد الأول، هذا الكتاب مليء بالفوائد، حاشية ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، هذا الكتاب مليء بالفوائد، فوائد عجيبة في كل أبواب العلوم، في اللغة وأصول الفقه وكل شيء، محقق فعلا، اسمه حاشية رد المختار على الدر المختار محمد أمين ابن عابدين، تقع في النسخة الحلبية القديمة في 8 مجلدات كبار، كبير حجمها، كبير حجمها، كبير، تقع في 8 مجلدات كبار. نعم، وخطها ليس صغيرا جدا، يعني طبعتها جيدة إلى حد كبير، يعني وورقها جيد بخلاف الكتب التي طبعت معها في هذه الدار، لكن هذه مميزة، تقع في ثمانية مجلدات كبار، وطبعة النفيسة جوا، كتاب نفيس جدا، وهذه في نظري أفضل طبعة إلى الآن، هناك طبعة الفرفور لم تكمل، نعم لم تتم، في حد علمي عنها لن تتم، وسعرها مرتفع جدا لكن لم تتم أيضا، خرج منها 13 مجلدا أو 15 مجلدا يعني، نعم. لكن النسخة الموجودة الآن التي يمكنكم الاعتماد عليها نسخة النسخة المطبوعة في الحلبي، مؤسسة مصطفى الحلبي، هي التي عندي وأعتمد عليها، في 8 مجلدات كبار. نعم، هذا الكتاب مفيد جدا، مليء بالتحقيقات في كل الأبواب، في كل شيء، مليء في المسائل، هناك مسائل هو أول من تكلم عليها، أول من تكلم على التأمين، مسائل التأمين، التأمين البحري، بدأت مسائل التأمين بالتأمين البحري، وكان يسمى السوكرة، أخذت من السيكوريتي، من الأجنبية السيكوريتي، فأخذت منها في العربية السوكرة. نعم، هو من رحمه الله تعالى كان من علماء القرن الثالث عشر، من علماء القرن الثالث عشر، ليس بعيدا يعني، أحفاده موجودون ومعروفون باسمه. نعم، إمام كبير رحمه الله تعالى ورضي عنه. حاشية رد المختار على الدر المختار، للأسف لم تكن متوفرة في كل البلاد، للأسف، يعني من كان في مصر نعم ربما يستطيع أن يحصل عليها، ربما، وربما لا، ربما لا يستطيع، ولكنها موجودة في طبعات أخرى، طبعة للدار المعرفة ربما، الذي علمته أنها طبعة جيدة، دار المعرفة في لبنان موجودة متوفرة في المكتبات، بلغني ممن استعملها أنها طبعة جيدة جدا، شكر فيها جدا يعني. أنا من قديم لا أعتمد، من أيام الجامعة لا أعتمد إلا على نسخة المصطفى الحلبي، نسخة الشخصية يعني. نعم، هذا كتاب مفيد جدا. المهم، ابن عابدين نرجع، في هذه الحاشية ذكر بأنها سنة مؤكدة، هكذا ذكر هذه المعاني، أنها سنة مؤكدة، وهذا ذكره أيضا في حاشيته، نسمات الأصحار على على شرح منار الأنوار، على الذي هو إفاضة الأنوار. نعم، للحصني. فذكر أنها سنة مؤكدة قريبة من الواجب يضلل تاركها. لماذا؟ لأن ذلك فيه دلالة على استخفافه بالدين. يقصد السنن التي تسمى بسنن الهدي، وهي جزء أو نوع من السنة. يعني معنى كونها طريقة مسلوكة في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظبا عليها ولم يتركها إلا لم يتركها، أو هذه لم يتركها أصلا، هذه السنة المؤكدة لم يتركها أصلا. ومثلها في المواظبة والعناية السنن الزوائد، وتسمى سنن العادات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتادها وواظب عليها، فهي عادة بهذا المعنى، لا أنها ليست من العبادات، لكنها دون سنن دون السنن الزوائد، دون السنن المؤكدات، ولكنها دون السنن المؤكدات التي هي مؤكدة، كما ذكر ابن عابدين نفسه أنها مؤكدة جدا قريبة من الواجب يضلل تاركها لدلالة هذا الترك وهذه الإدامة في الترك على الاستخفاف بالدين. نعم، وكله يدخل تحت السنة ويطالب بفعله ويلام على تركه، فربما خسر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بتركه هذه السنن. وإنما الفرق هو أن السنة المؤكدة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينكر ولم يثبت الإنكار على من لم يفعل، كما ينكر على ترك الواجب. وغير المؤكدة هي التي تركها أحيانا صلى الله عليه وسلم، كما حقق ذلك كله ابن عابدين في حاشيته نسمات الأسحار على شرح المنار، الذي هو إفاضة الأنوار على متن المنار، اسمه إفاضة الأنوار على متن المنار. نعم، فنخلص من هذا كله إلى أن السنة أعلى من النفي، إلى أن السنة أعلى من النفي بما فيها من سنة الهدي التي هي السنة المؤكدة، بما فيها السنة المؤكدة وبما فيها من السنن الزوائد أو العادات، وكذلك أن ترك السنة يلام على تركها، وليس له أن وليس أنه يعاقب كتارك الفرض، ليس أنه يعاقب كتارك الفرض أو الواجب، وكذلك ليس أنه يترك تماما دون مؤاخذة كتارك النفي. عندنا فرق بين السنة وبين النفي، السنة أعلى من النفي. واعلم أننا حين نقول السنة ينصرف ذلك اللفظ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا عندنا نحن الحنفية، عندنا في مذهبنا الحنفي حينما نقول السنة هذا ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنة الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم علامات على الهدى والاستقامة، وطريقتهم مسلوكة في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فانصراف لفظ السنة عندنا نحن الحنفية يكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة الصحابة رضي الله عنهم، بخلاف الأمر عند الشافعي رضي الله عنهم. الإمام الشافعي رحمه الله إذا قيل عنده السنة فهذا ينصرف فقط إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر مبني على مسألة الاحتجاج بقول الصحابي. فعندنا نحن الحنفية قول الصحابي يكون حجة بشروطه التي تأتي في مكانها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى. في هذا الشرح نتكلم على الاحتجاج بقول الصحابي في هذا المتن، يعني له فصل مستقل الاحتجاج، هل قول الصحابي حجة؟ قول الصحابي بشروطه التي تأتي هناك إن شاء الله حجة عندنا، قول الصحابي حجة عندنا، وهو ليس بحجة عند الشافعي رضي الله عنه. فلما كان قول الصحابي معتبرا عندنا ومأخوذا به في الاستدلال، كانت طريقتهم متبعة كطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذوها عنه، لم نأخذها لأنه صحابي، لا، وإنما لأنه كان كما سنقول هناك، يعني أقدم سريعا، أنه كان شاهد موارد التنزيل وشاهد القرآن ينزل، وهو فهمه أقرب إلى فهمنا، حتى أننا قلنا في ذلك إذا كان أخذ الحديث من نص فالحجة هي النص، وإذا كان أخذ فهمه رأيه، يعني إذا كان أخذ رأيه من نص فالحجة هو النص، ونحن نأخذ بالنص كأننا من أهل السنة ولسنا مبتدعين ولسنا ضالين نرفض الأحاديث، لا. فإذا كان الصحابي استدل بنص فالحجة هي النص، فالحجة هي النص، وإذا كان الصحابي اجتهد وأخذ بالقياس فقياسه أولى من قياسنا، لأنه أقرب إلى إصابة الصواب، لأنه شاهد موارد التنزيل ويعلم من روح الشريعة ما يخوله لأن يكون قياسه أصح. فهكذا قلنا، إذا كان أخذه من النص مباشرة فنحن نسلم هذا نص، وإذا كان أخذه اجتهادا فاجتهاده أولى من اجتهادنا. هذه هي الثلاثية الحقيقية يا إخوان، هكذا أستطيع أن أفهم، أنا لا أفهم غير ذلك. هذه هي السلفية الحقيقية، لا أن يأتي حديث في سنن الترمذي بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر من غير مرض ولا سفر ولا شيء، والترمذي يقول وليس عليه عمل الناس، ويجمع الناس على ترك هذا الحديث، ثم نجد من يصلون أحيانا هكذا في الحضر بدون أي عذر ولا مطر ولا مرض، يصلون على صفة تخالف صلاة المسلمين، ويقولون نأخذ بالحديث وهو حجة على الناس جميعا حتى على الصحابة أنفسهم، الحديث حجة على أهل الأرض ولو خالفه أهل الأرض جميعا، حجة هكذا يقولون، حجة بذاته ولو خالفه أهل الأرض جميعا. ثم يقولون الكتاب والسنة بفهم السلف، أين فهم السلف؟ أين أنتم ممن يقول قول الصحابي حجة؟ لأنه إن كان أخذه من النص مباشرة فهو النص هو الحجة، فالنص هو الحجة ونحن نأخذ بالنص، وإن كان أخذه اجتهادا فالصحابي الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده أولى من اجتهادنا. أخبروني أنتم بالله عليكم أيتها، أية هذه الصور هي السلفية، الأولى أم الثانية، هذه الأخيرة أم التي قبلها؟ ما هي السلفية الحقيقية في نظركم في اتباع السلف؟ هكذا أستطيع أن أفهم، وهكذا أتبنى مواقفي، وهكذا أتبنى آرائي ومذهبي الذي أنا عليه، غير ذلك لا أحترمه، كلام يخالف الواقع والعمل لا أحترمه. نعم. إذن لما كانت طريقتهم هي المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لفظ السنة إذا أطلق يفهم منه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو سنة الصحابة رضي الله عنهم التي تؤول في النهاية بنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعني سيأتي بعد ذلك في موضعه إن شاء الله مناقشة الاحتجاج بقول الصحابي وأدلتنا في أن قول الصحابي حجة، قول الصحابي حجة، هذا عند أبي حنيفة الذي يقولون فيه أنه يرد الأحاديث بالرأي، يقول قول الصحابي حجة، وأنتم رأيتم كيف يتعاملوا مع الأحاديث من أصول الفقه من الأمثلة التي وردت، لتعلموا هذه الخديعة التي يخدعكم بها. من يتعمد الخديعة أو من هو جاهل جدا، وأظن أن الأمر في الثاني، يعني أظن أن الأمر هو الثاني. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ونفل، هذا القسم الرابع من العزيمة، ونفل وهو ما زاد على العبادات. حقق الإمام ابن عابدين النفل بأنه ما ورد به دليل ندب على وجه العموم أو الخصوص، يعني على وجه العموم أو الخصوص، ولكن لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا لم يواظب عليه لا غالبا ولا دائما، لم يواظب عليه غالبا ولا دائما. نعم. إذن النفل هو ما ورد به دليل ندب خاص أو عام، ولكن لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يفترق عن السنة. فالسنة فيها مواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم دائمة أو غالبة، أما النفل فهو دون ذلك إذ لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أقل حتى من السنن الزوائد التي هي أقل من السنن المؤكدة. فالنفل أقل من السنة عموما، يعني بقسميها المؤكدة والزوائد. نعم. ولذلك ولطبعا التفصيل في السنن الزوائد، ما هي السنن الزوائد والتفصيل فيها، وما الفرق بين سنة السنن العادات وسنن الهدي وما إلى ذلك، كل هذا سنتناوله إن شاء الله تعالى بالتفصيل، ولكن في شرح متن المنار أفضل، يعني يتناول في أثناء يتناول أو يقرأ أفضل في شرح متن المنار، لأنه لا يناسب هذا الابتداء، هذا تفصيل أوسع، تفصيل واسع لا يناسب هذا المقام غالبا. فأكتفي فقط ببيان أن السنة أعلى من النفل، وأن السنة فيها المواظبة بشكل عام، سواء مواظبة دائمة أو غالبة، سواء كانت مواظبة دائمة أو غالبة. أما النفل فليس فيه مواظبة أصلا، لكن فيه تطوع، يعني فيه تنفل، فيه عمل خير زائد. نعم. فأقول لذلك كان النفل أقل من السنن الزوائد التي هي أقل من السنن المؤكدة أيضا، هذا في التفصيل، في تفصيل السنة من الداخل، لكن النفل عموما أقل من السنة. ولذلك يذكر بعض شراح المنار أن النفل هو ما شرع، هذا تعبير جميل جدا، الحصني في شرحه على متن المنار يقول السنة النفل، يقول النفل هو ما شرع لنا لا علينا. كيف لنا لا علينا؟ لأن المعاقبة على ترك الفرض أو الواجب فيها علينا، والملامة أو المؤاخذة أو الذم أو ترك أو الحرمان من الشفاعة في ترك السنة هذا أيضا فيه علينا أيضا. وأما النفل الذي إن فعلناه أجرنا وإن لم نفعله فلا شيء علينا مطلقا، هذا يكون لنا لا علينا، فهذا تعبير جيد، هو ما شرع لنا لا علينا. ويتضح تفصيل ذلك من الكلام على حكمه. مثال النفل الوضوء على الوضوء مثلا، الوضوء على الوضوء، والتطوع عموما منه وليس غيره كما سيذكر ذلك في المتن. نعم. قال وحكمه إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه. قال وحكمه إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه. أما إثابة فاعله فواضح، وأما قوله ولا معاقبة على تاركه فهذا غير دقيق، لأننا ذكرنا أن السنة كذلك لا معاقبة على تاركها، فما الفرق إذن بين السنة والنفل في ذلك؟ والصواب أن يقال ولا يعاقب ولا يذم على تركه، أو يقال ولا يذم على تركه فيشمل ترك المعاقبة أيضا، أو يقال ولا يعاتب على تركه فيشمل ترك المعاقبة كذلك، لأننا قلنا في حكم السنة إن تاركها لا يعاقب على ذلك، أليس كذلك؟ قلنا إن السنة تاركها لا يعاقب، ولكننا أثبتنا في الحكم أنه يلام ويعاتب ويؤاخذ بالحرمان من الشفاعة، يؤاخذ بأن يحرم من الشفاعة. نعم. بل ويضلل إن أدام الترك، يضلل ويشكك في دينه إن أدام الترك. لماذا؟ لأنه علامة على الاستخفاف بالدين والأحكام، فلا يكفي في النفل أن ينفي المعاقبة، لا، السنة فيها نفي المعاقبة ولكن فيها مؤاخذة وفيها ملامة وفيها حرمان من الشفاعة، فلا يكفي في النفل أن تقول هذه صفة السنة أيضا، وإنما ينفى في النفل المعاقبة والملامة جميعا، لابد أن ينفى في النفل المعاقبة والملامة. نعم. فلا شيء في ترك النفل إطلاقا علينا، لا شيء إطلاقا علينا في ترك النفل. نعم. فلا يكون مسيئا ولا يحرم الشفاعة، أما إذا فعله فإنه يثاب على فعله. لذلك تعجبني جدا هذه الكلمة التي قالها الحصني في شرحه حينما قال ما شرع لنا لا علينا، ما شرع لنا لا علينا، هي النفل فعلا لنا ثواب مطلق، وإن لم يفعل فلا شيء فيه، يعني ثواب محض، وإن لم يفعل فلا شيء فيه. ثم قال ويلزم بالشروع، هذه مسألة مهمة جدا، يريد أن النفل حتى وإن كان نفلا فإنه لا يكون لازما طالما لم يشرع الإنسان فيه. فإذا شرع في العبادة فإنها تكون لازمة عليه. هذا مذهبنا في الشروع في النفل، أنه بالشروع يصير النفل لازما، وذلك لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا كانت الحال أنه إذا شرع في النفل، إذا شرع الإنسان في النفل لازم أن يتمه، فإنه كذلك ينبغي أن يقضيه. والشافعي لا يرى هذا، وربما كان هذا الحكم الأصولي من التفردات عندنا، يعني من تفردات الحنفية، أي لم يقل به غيرنا والله أعلم. فيرى الشافعية أنه إذا كانت العبادة أصلا ليست لازمة فلا عليه إن شرع فيها ابتداء إذن، ولا عليه كذلك إن قطعها، فهي غير واجبة ابتداء فلا تكون واجبة في الأثناء ولا في الآخر. ونحن نقول إنه يكون مخيرا وحرا طالما أنه لم يقدم عليها ولم يشرع فيها. أما إذا شرع فيها صار للعبادة حرمة خاصة تتعلق بحق الله تعالى وتتعلق بحرمة العبادة في نفسها، فليس له أن يقطعها إذا شاء، كما كان له ألا يقدم عليها، كان له من البداية ألا يقدم على العبادة. أنت مخير لا تقدم عليها، ولكن إذا أقدم على العبادة صار للعبادة حرمة، وصار فيها أداء لحق الله تعالى. أنت شرعت في عبادة الله فلا ينبغي أن تدخل في الله مبالاة، أن تكون في الصلاة كذا فتمل فتترك. لا، دخلت في العبادة فأنت ألزمت نفسك بعبادة مع الله تعالى، وألزمت نفسك بإتمام العبادة حرمة لها أن يستغفر بها. لا، العبادة هكذا عبادة، لك ألا تشرع فيها، أنت في حل. إذا شرعت فيها فقد شرعت في عبادة، فإذا أفسدتها وجب عليك أن تقضيها، إذا أفسدتها وجب عليك أن تقضيها لأنك عذرا. فنرجع إلى القول، يعني إذا لزمه أن يتم العبادة لزمه أن يقضيها إذا قطعها، إذا لزمه أن يتم العبادة لزمه أن يقضيها إذا قطعها، لأنه بالشروع فيها لزمته لحق الله تعالى ولحرمة العبادة. لابد أن نفهم هذا، إذا شرع في العبادة لزمته لحق الله تعالى ولحرمة العبادة. لكن نبه الأصوليون كذلك على أن قضاءها يتبع النفل في أحكامه، يعني يكره قضاؤها في أوقات النهي، كأن يقضيها بعد الفجر أو بعد العصر، يعني ليس كالفرض، فهو لا يزال نفلا حتى ولو وجب قضاؤه. ثم قال والتطوع مثله، يعني التطوع هو نفسه النفل وليس غيره، فهو ما يفعله نفلا من السنن والمستحبات، وهو أعم من أن يكون صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة. وقال بعض الشراح إن قوله مثله قال بعض الشراح إن قوله مثله أي في لزوم الإتمام ولزوم القضاء بإفساد الأداء. والخلاصة أن التطوع هو النفل أو منه، وله حكمه لأنه هو وليس غيره. ثم قال ومباح، وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب. قال وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب، يعني هو ليس شيئا من كل ما سبق، وليس من الأنواع الأربعة طبعا العظيمة التي هي الفرض والواجب والسنة والنفل، الفرض والواجب والسنة والنفل. ولذلك حتى لم يذكر في الأصل أنه مفهوم. نعم، ولكن عدم الثواب وعدم العقاب هنا، عدم الثواب وعدم العقاب مقيد بعدم النية، وإلا فإن نية الاستعانة على الخير يثبت بها الثواب، ونية الاستعانة على الشر يثبت بها العقاب. يعني في هذا المباح الأصل، يعني يراد أن المباح باعتبار أصله، باعتبار أصله ليس فيه شيء من الثواب ولا العقاب، لكن إذا استعمل يكون مأجورا عليه لغيره أو مأزورا عليه لغيره. نعم. ثم قال ورخصة. الواو هنا عاطفة على قوله أحدهما العزيمة أو أحدهما عزيمة، أي والثاني رخصة، وكان ينبغي أن يصرح بذلك لأنه قد بعد العهد عن العزيمة في الذكر والذهن، وحتى لو كان العهد قريبا فكان ينبغي أن يقول والثاني، لأنه قال في العزيمة أحدهما عزيمة، فكان ينبغي أن يقول هنا والثاني رخصة حتى لا ينسحب عقل الطالب إلى أنه معطوف على الأنواع المذكورة التي تناولناها الآن في المجلس. ولكن الكلام على الرخصة كلام يطول ولا بد أن يستوفى، كنت أريد أن أتمم به الباب، ولكن الكلام على الرخصة كلام يطول ولا بد أن يبين جيدا لأنه باب مهم جدا وحساس، يعني بعض التفصيلات فيه وبيانها يحتاج إلى شيء من الوقت، فنرجئ الكلام على الرخصة. إذن استوفينا الكلام على العزيمة في هذه المحاضرة، أنها هي الفرض والواجب والسنة والنفل، وعلمنا ما الفرق بين الفرض والواجب وبين السنة والنفل بهذا التدرج. نعم. وعلمنا أن التطوع هو النفل، وعلمنا ما ينبني على كل واحد من هذه الأحكام، وعلمنا لماذا لم يذكر الحرام والمكروه تحريما أو تنزيها، والحرام طبعا الذي هو قطعي، كل هذا ظل آخر للمذكورات من الواجبات، المذكورات من المطلوبات طلبا عاما يعني، أو أما حض عليه على سبيل العموم، الفرض والواجب والسنة والنفي. فنفهم الحرام من الفرض والواجب، الحرام أو المكروه تحريما نفهمه من الفرض، الحرام نفهمه من الفرض على التفصيل الحنفي، الحرام نفهمه من الفرض، والمكروه تحريما نفهمه من الواجب، المكروه تحريما نفهمه من الواجب، والمكروه تنزيها نفهمه من السنة، لأن ترك السنة مكروه. نعم. هذا المكروه تنزيها. نعم. والمباح إذا لم نذكر المباح يفهم من النفل، لأن ترك النفل مباح إذا لم يذكر، لكنه ذكر هنا في المتن في هذا المختصر ذكر المباح. أما الرخصة فنبدأ فيها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.